بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري القيرواني الحصري، وصفه الإمام الذهبي رحمه الله بالعلامة المقرئ، وكان في بلدته سبتة أعلم الناس بالقراءات وأعرفهم بطرقها، وله نظم مشهور في مقرأ الإمام نافع يقع في 200 بيت. كان فقيها مشاركا في الفقه وعارفا به، جليل القدر رفيع المنزلة رحمه الله، وكان إلى ذلك كله شاعرا يصدق عليه وصف الفقيه الأديب. وقد كتب إليه يوما المعتمد ابن عباد الأمير الأندلس المشهور يطلب إليه أن يقدم عليه، وقدومه على المعتمد في الأندلس يقتضي منه أن يركب البحر ويقطع الطريق إليه، وكان هو رحمه الله يخاف خوفا شديدا من ركوب البحر، فكتب إلى المعتمد ابن عباد جوابا يقول فيه: أمرتني بركوب البحر أقطعه، غيري لك الفضل فاخصصه بذا الداء، يعني مر غيري بهذا لأني لا أطيقه. ثم قال: ما أنت نوح فتنجيني سفينته، ولا المسيح أنا أمشي على الماء. فأحسن التخلص والاعتذار لنفسه رحمه الله. ومن شعره أنه لما عمي قال له الناس: قد عميت، فأجاب بجواب عجيب يقول فيه: وقالوا قد عميت، فقلت: كلا، وإني اليوم أبصر من بصيري، سواد العين زار سواد قلبي ليجتمع على فهم الأمور. والعرب تذكر سواد العين وتذكر دائما سواد القلب، فتحيل هو في لطف العبارة والمعنى، فزعم أن بصره إنما ذهب لأن سواد عينه نزل إلى سواد قلبه حتى يجتمع على فهم الأمور. ومعلوم أن الأعمى يكون في العادة أحد ذهنا وأكثر حافظة وأغوص على المعاني والمسائل. والحصري هذا هو صاحب البيتين الشهيرين الذين وصف بهما حالة الأندلس في زمن الطوائف، دول الطوائف وملوكها، وهما بيتان سار مسير الأمثال. يقول فيهما رحمه الله: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الذي يعرف تاريخ الأندلس وتاريخ دول الطوائف يعرف قيمة هذين البيتين ومدى قدرتهما على تصوير الواقع. الأندلس بعد سقوط دولة بني أمية أيها الإخوة والأخوات قامت فيها عشرات الدول، والدولة لا تظن أنها يعني أرض كبيرة وجيش ومدن، لا، بعض دول الطوائف كانت مدينة واحدة وبعضها أقل من ذلك، حتى قال بعض الشعراء يصف هذا المعنى: وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. المحلة الحارة، أصبحت كل حي فيه أمير المؤمنين ويخطب له الجمعة وترتب له التشريفات الإدارية وما إلى ذلك، ثم يلقب واحد هؤلاء نفسه أمير المؤمنين أو المعتضد بالله أو المعتصم بالله، وهو ليس بشيء أصلا وليس عنده ملك ولا إمارة تقتضي ذلك. فشبه صاحبنا الفقيه الأديب الحصري القيرواني حالة أمثال هؤلاء بقوله: كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، مثل قط يريد أن يكون أسدا فيحاول أن ينفخ نفسه أو أن ينفش شعره، فماذا يمكن أن يكون منه. ومن شعره رحمه الله الذي فيه شيء من الحكمة على حسن سبك وجودة أدب قوله رحمه الله: والدهر يبكي إذا أضحك، فما لك تضحك ممن بكى، أيشمتك اليوم شكوى امرئ، لعلك تشكو غدا ما شكى، إذا ذكر الموت ذا عبرة وهم بغير التقى أمسكى. وهذا الحصري القيرواني الفقيه المقرئ الذي عرفنا أنه كان أقرأ الناس في بلده وأنه كان فقيها، هو صاحب تلك القصيدة المشهورة التي تعد من أشهر القصائد، من أشهر قصائد الغزل في تاريخ الأدب العربي قاطبة. قصيدته هذه من أشهر القصائد، سارت بها الركبان وترنمت بها الأفواه، وجد الشعراء في معارضتها منذ أنشدها هو إلى يوم الناس هذا، والشعراء يحاولون معارضتها وما منهم أحد لحق بها فضلا عن أن يكون سبقها. وإذا عرفتم ما هي هذه القصيدة فستعجبون لسببين اثنين: أولهما أنها قصيدة مشهورة جدا في النسيب، والثاني أن قائلها هو هذا الإمام الفقيه المقرئ. هذه القصيدة هي القصيدة التي يقول فيها رحمه الله: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار وأرقه أسف للبين يردده، كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده. يقول هو لما نام أراد أن يحلم بها وأن يراها فكأن عينه نصبت لها شباكا لكن ما استطاع أن يصيدها. نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده وكفى عجبا أني قنص للسرب سباني أغيده. يقول أنا القناص الصياد لكن بدلا من أن أصيد أصبحت أنا المصيد، هو الذي وقع في الشراك في شراكها. وكفى عجبا أني قنص للسرب سباني أغيده ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقلده. كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديك تورده. وهذا من لطيف المعاني، الشعراء في كثير من الأحيان يحاولون أن يفسروا الأمور الطبيعية بتفسيرات خاصة تليق بما هم فيه من المعاني، فهو يصف حمرة الخدين لا على أنها خلقة أو طبيعة أو شيء من الخجل أو هذه المعاني المعروفة، وإنما جعل حمرة الخدين هنا هي أثر دمه هو لما قتلته بحبها. يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديك تورده خداك قد اعترف بدمي فعلام جفونك تجحده. ما ضرك لو داويت ضنا صب يدنيك وتبعده يا أهل الشوق لنا شرق بالدمع يفيض مورده يهوى المشتاق لقاءكم وظروف الدهر تبعده الحب أعف ذويه أنا غيري بالباطل يفسده. والقصيدة أطول من هذا وخلص فيها بعد ذلك إلى مدح أميره الذي قصد إلى مدحه. هذه القصيدة الراقية الجميلة هي من شعر هذا الإمام الفقيه، ولا يستطيع أحد كائنا ما كان أن يدعي أن هذه القصيدة فيها ثقل أو ركاكة وأنها يعني فيها طبع العلماء من الكزازة أو غير ذلك، هي تفيض رقة كما رأيتم. وقد عارضها شعراء ما شاء الله لهم أن يعارضوها، ومن آخر من عارضها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، فإنه أنشأ في معارضتها قصيدته المعروفة أيضا مضناك جفاه مرقده وقلاه ورحم عوده حيران القلب معذبه مقروح الجفن مسهده أودى حرقا إلا رمقا يبقيه عليك وتنفده يستهوي الورق تأوهه ويذيب الصخر تنهده ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده ويعلم كل مطوقة شجنا في الدوح تردده. فهذا صدى الحسن القيرواني الذي كان في القرن الرابع أو الخامس في شوق الذي مات في هذه القرون المتأخرة رحم الله الجميع. بعد هذا الحسن القيرواني الشاعر المقرئ الفقيه الرقيق أنتقل بكم إلى فقيه آخر هو مشهور الاسم ولكنه قد لا يكون مشهورا بالفقه ولا بالأدب مع أنه إمام في كليهما، وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، العالم اللغوي الشهير وصاحب كتاب العين وواضع علم العروض. هذا الرجل كان فقيها كبيرا ومحدثا جليلا، وإن غاب هذا عن الناس في ظل شهرته رحمه الله بالعربية والنحو وهو أستاذ سيبوي، وقد بلغ من علمه بالحديث وبالفقه والشريعة أن النضر بن شمير المازني كان يقول كنا نميل يعني نوازن بين الخليل بن أحمد وابن عون في العلم والعبادة والزهد فلا ندري أيهما نقدم. ومن قرأ ترجمة عبد الرحمن بن عون هذا وإمامته في الفقه والحديث عرف قيمة هذه الكلمة وكيف أنهم يوازنون بين الخليل وبين ابن عون في العلم والفقه والحديث والعبادة، قال فلا ندري أيهما نقدم. وكان يقول أي النضر أيضا ما رأيت أحدا أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقال غيره كان الخليل يقيم في خص من خصاص البصرة وأبناؤه وطلابه يأكلون بعلمه الأموال. ومن شعره رحمه الله الذي فيه رقة وعذوبة وحسن معنى قوله إن كنت لست معي فالذكر منك معي يراك قلبي وإن غيبت عن بصري العين تبصر من تهوى وتفقده وناظر القلب لا يخلو من النظر. وروي أنه كان يوم من الأيام يقطع بيتا من الشعر، وتعرفون العروض وتقطيع الشعر فعول مفاعيل فعول مفاعل من العلوم التي لا يعرفها كثير من الناس، فدخل عليه ولده البيت وهو يقطع الأبيات فسمع فعول ومفاعيل وأشياء ما فهمها فخرج فزعا يقول أدرك أبي فقد جن، هذا كلام مجانين ليس كلام عقلاء. فلما بلغ ذلك الخليل قال بيتين لطيفين يقول فيهما لو كنت تعرف ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. يريد أن يقول ماذا؟ يقول لو كنت تفهم كلامي لما عذلتني، يعني لما لمتني، ولو كنت أنت عاقلا تفهم ما تقول لا لمتك فيما تقول، لكن علمت أنك جاهل فعذرتك، وأنت لم تعلم بأني عالم فعذلتني. فجود العبارة والمقابلة بين العذل والعذر. وقد حصلت له مع أمير الأهواز سليمان بن علي قصة، وذلك أنه أرسل إليه لتأديب ولده، يريده أن يقدم ليربي أولاده ويعلمهم، فأبى وأخرج كسرة خبز جافة وقال للرسول ما دامت هذه معي فأنا لا أحتاج منه شيئا. فقال له الرسول ماذا أقول لسليمان؟ قال قل له بلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي، وإن بين الغنى والفقر منزلة، هناك شيء وسط، مخطومة بحديد ليس بالبالي، رزق عن قدر للضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال. المحتال هنا ليس يعني اللص، المحتال صاحب الحيلة الذي يجتهد في الحصول على المال من حله. إن كان ظن سليمان بنائله فالله أفضل مسؤول لسؤال، والمال يغشى أناسا لا خلاق لهم كالسيل يغشى أصول الدندن البالي. السيل إذا جرى يغشى المناطق الوطيئة والأصول النباتات الرديئة وكذا. يقول فكذلك المال أحيانا يغشى من لا خلاق له ومن لا قيمة له، فليس هو معيارا على فضل الإنسان. فلما بلغ ذلك سليمان قطع عنه حتى راتبه الذي كان يعطيه من قبل. فقال الخليل إن الذي، انظروا عزة النفس، إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني خيرا قليلا فما زاد في مالك حرماني، حرمتني وما زاد ذلك في مالك شيئا. فرحم الله الخليل، وقد رأيتم كيف كان شعره، فيه الجودة وفيه الإبداع. دعوني أشير لكم أيضا إلى فقيه آخر، هو الفقيه الإمام الحافظ المتقن أبو الحسن النعيمي، وهو ليس مشهورا اليوم، لا يعرفه كثير من الناس، لكنه صاحب فقه كبير وكان من كبار فقهاء الشافعية في زمانه رحمه الله، وكان له شعر رقيق ولطيف جدا، منه قوله ما بال طائفة طاف الشقاء بها ظلت تعرض بي جهلا وتهذي بي، تهذي بي من الهذيان، يعني تتكلم عني كلاما كله هذيان، ما هذب الدهر من أخلاقهم خلقا فهم عدا لأخي فضل وتهذيبي. ولاحظوا هذا الجناس بين قوله تهذي بي في البيت الأول وتهذيبي في البيت الثاني، فالأولى كلمتان تهذي وبي، أو ثلاث كلمات على التدقيق النحوي، والبيت الثاني كلمة واحدة هي التهذيب بمعنى التأديب. وهذا الإمام الحافظ هو صاحب الأبيات الأربعة المشهورة والرائقة والتي فيها من عزة النفس والقدرة على التعبير عنها الشيء الكثير. يقول رحمه الله إذا أعطشتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، أبيا بنفسك عن باخل تراه بما في يديه أبيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.